قلنا لا، يعني يرد عليهم، والرد عليهم أن الله عز وجل فرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق، الله عز وجل فضل، والتفضيل لابد يدل على إيش؟ يدل على الفرق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عدة الأنبياء غاير فيها عدة الرسل، كما في مسند الإمام أحمد عدة الأنبياء كم؟ 124,000، وعدة الرسل 314,000 فقط. إذا فرق عظيم جدا بين الرسل وبين الأنبياء. القول الذي اختاره هنا، قالوا أحسنها، اللي اختاره الشارح رحمة الله عليه، يقول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء، وهذا طبعا يشمل الأنبياء والرسل كل، لا نعم، يقول فإن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي الرسول. نبي ليش؟ اصطلاحا ولغة، لأنه نبأ ونبأ ولا لا، ورسول بالمعنى أيضا ليش الاصطلاحي على تفريقه. يقول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. هذا من أضعف الأقوال، اللي وصف المصنف أنه أحسن الأقوال، هذا من أضعف الأقوال. وطبعا أيضا من الأقوال يعني من الضعف يشملها جميعا، لكن وسبب الضعف كما قالوا أنها تتنافى أولا مع حكمة الله تبارك وتعالى. ما هي الحكمة من أن الله عز وجل ينبي شخصا على غيره ويرفعه ويجعل بينه إيش؟ بينه وبين الله تبارك وتعالى الاتصال والوحي، الخبر هذا نازل وطالع وجبريل صاعد نازل ينبئه بخبر الله عز وجل، ثم إيش؟ يأمره بعدم تبليغ، ما يبلغ، فيعيش هذا النبي ويحمل هذا العلم والوحي في صدره، ثم إيش؟ ثم يموت ويدفن، ويدفن معه ايش؟ خبر السماء. طيب ايش العلة؟ ايش الحكمة؟ ما في لا علة ولا في ايش حكمة. هذا جواب. والجواب الاخر ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني في حديث الشفاعة الطويل ويأتي النبي ومعه الرهب، ويأتي النبي ومعه، إذا هذا نبي وجاء معه ناس. هؤلاء الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ باعوه. كيف تبعوه؟ كيف تبعوه؟ لو أنه ما بلغهم، لو أنه ما بلغ أحدا، كيف صار له أتباع؟ واضح الكلام؟ فكون له أتباع إذا إيش؟ بلغ ودعا، بلغ ودعا فأطاعوه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى، هذا هو الفيصل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. هو نبي اصطلاحا، لكن يحمل ايش؟ يحمل رسالة. هذه هي العلة. والأنبياء كانوا يعني يحكمون في أقوامهم وأممهم، ويسوسون الناس ويقضون بين الناس، هذه كانت وظائفهم. فالأنبياء يبلغون، ويعني هم مرسلون لغة. واضح الكلام؟ وذكروا أيضا، قالوا من الفروق اللي ذكروها بين النبي وبين الرسول بعد ضعف هذا القول، هذا القول ضعيف ولا ما ضعيف؟ أيضا يعني ما ذكروا مشايخنا، يقول الله عز وجل حرم كتمان العلم على من؟ على العلماء. فكيف النبي يكتم علما وخبرا جاءه من الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل وعن طريق الوحي؟ من الذين يكتمون ما أنزلنا من العلم وهدف بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك إيش؟ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. فالكتم كتم العلم يعني يؤدي إلى إيش؟ إلى اللعن والعياذ بالله. هذه كلها تضعف إيش؟ هذا القول المشهور. ذكر بعض أهل العلم يعني فرقا بين النبي والرسول، قالوا الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من جاء يبلغ شريعة من سبقه. وهذا أيضا رد عليها يعني بعض شيخ الإسلام ابن تيمية على رأسهم،

وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة، وروى مسلم والترمذي عن واكلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. يعني أنه إيش لم يصعق، يعني أنه إيش لم يصعق، إن كان ممن استثنى الله أي استثناه سبحانه وتعالى من إيش من الصعق. نعم. خرجا في الصحيحين، فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ نعم. الجواب إن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله بيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تغيير، هذا تغيير، يقول له ما يريد يعني أنه يعني يريد موسى، لكن الإهانة لليهودي هذا. أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ على طول. فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهو النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما. هذا أحسن ما قيل في الجمع. نعم، هذا الأصل. فإن الله حرم الفخر، وقد قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. نعم. الإسراء. وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. نعم. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء. نعم. إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول أن فيه علة بخلاف حديث موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقه. نعم. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله أن قوله صلى الله عليه وسلم صحيح ثابت. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه أنه يفتح باب للعصبية والحمية. ها؟ نعم. فلا يمنع منه، وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منه. لا يصعب على أفراد. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفراده، ويكمل بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منه. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. ما يصعب في الجملة، حتى ما يصعب، يعني ما يصعب على الأفراد بأعيانهم، ولو مثلا كان مختصصا لا يصعب على أفرادهم بأعيانهم. نعم. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا بمتى، أن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا. بعض الشيوخ فلما أعطوه يعني لا يفسر لهم، قال ما فسر لكم هذا الحديث حتى تعطيني المال. فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله، الله سبحانه وتعالى، وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج.